قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح من الثقات الأزبات، رواه الله الجماعة. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين من الثقات الأزبات، فقيه محدث، رواه الله الجماعة. قال: عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن الثقات الأزبات، رواه الله الجماعة. قال: عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان ابن النجار الأنصاري النجاري المازني، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة. قال: عن أبي عمرو. أبو عمرو الأنصاري مولى زيد بن خالد الجهني مولاهم، فيه شيء من الجهالة. أبو عبد الله بن حاكم قال: رجل من جهينة معروف بالصدق. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: توفي رجل من أشجع بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم، فلما رأى ذلك قال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال زيد: فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. سبحان الله، سبحان الله، يغفر لنا جميعا. أبو الحديث علته أبو عمرو، نعم، وإن كان أبو عمرو كما قلت يعني قال فيه أبو عبد الله الحاكم صدوق، نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار البخاري حسن الحديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة الثقة ثابت الأمين، رواه له الجماعة. قال: عن عمرو بن دينار. وسفيان هو أثبت الناس عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: عن سالم بن أبي الجعد، وهنا تابعي يروي عن تابعي من لطاف الإسناد، وسالم بن أبي الجعد من الثقات الأثبات، من خار التابعين. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، وهو من العبادلة الأربعة، وهو صحابي بن صحابي. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرقرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة ماد بن أسامة، هو من الثقات. قال: عن أبي سنان عيسى بن سنان. عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، قال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي، قال ابن المديني ضعيف، قال أحمد ضعيف، قال النسائي ضعيف، العجلي قال لا بأس به، الفسوي قال لين الحديث، والعقيلي ذكروا فيه الضعفاء، والحق أنه ضعيف. قال: عن يعلى بن شداد. يعلى بن شداد رضي الله عنه وأرضاه بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري أبو ثابت المدني الشام المقدسي، ذكر ابن حبان في الثقات، وقد وثقه بعض العلماء، قال فيه ابن سعد ثقة إن شاء الله. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة، فجعل بين إصبعيه، ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار. نعم، عار وشنار يعني عيب وعار وخزي وتقريع وتوبيخ يكون يوم القيامة. الحديث الثلاثة أو الحديث الأربعة قد جاءت تبين حرمة الغلول، والغلول خيانة، الغلول خيانة، كالنهبة أيضا خيانة، فهو أن يأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، فيأخذ منها، عفوا، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أحل الله جل في علاه لها الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علم الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأحلت لنا الغنائم، لم تحل لنبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوشع بن نون لما دعا الله تعالى أن يخفي الشمس، وانتصروا. فجاء كان من دأبهم ومن السنن الكونية أنهم يأخذون الغنائم يضعوها في مكان وتنزل النار من السماء فتأخذها كان قربان. فيعني نزلت النار ولم تأخذ الغنائم، فقال فيكم الغلول، حتى قال يبايعني كل واحد منكم، حتى التصقت يد رجل قال فيكم الغلول، فأتى القبيلة بأسرها فالتصقت يد ثلاثة وكل منهم أخذ رأس بقرة من ذهب. الغرض المقصود أنه أخذها ووضعها فجاءت النار فأكلتها. فالغنائم لا تحل إلا لهذه الأمة، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة. فمن غل من الغنيمة، لأن الغنيمة يشترك فيها الجميع وممكن تقع في سهم واحد، فهذا غل خان وأخذ من ليس ما ليس له، وهذه الخيانة، فقد توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. ففيه الوعيد الشديد على الخيانة في الغنائم. ولذلك قال النبي فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. والإجماع على تغليظ تحريم الغلول، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها من الكبائر، الغلول من الغنائم على الكبائر. وأجمع العلماء على أنه لو تاب وجب عليه أن يرد ما غل لأنه ليس حقا له. ثم اختلفوا في صفة العقوبة التي تكون للذي يغل من الغنائم. قال جمهور العلماء يعذر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. هذا القول وقول الجماهير، قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة قالوا، وكثير من التابعين قالوا يعذره الإمام، يعذره الإمام لأنه ليس فيه حد ظاهر حده الله جل في علاه، فله التعذير لكن لا يحرق المال، لأن الأصل في التحريق في المال هو إفساد، إفساد للمال، والأصل حرمة إفساد المال. فقالوا في قول الله تعالى من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا فيه وعيد أكيد وتهديد شديد. قد وردت السنة أيضا بذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر بأن تعظيم الغلول من بتعظيم الذنب، وأيضا حقوق الآدمين أيضا على نفس التعظيم. والعلماء كما قلنا في عقوبة الغال قالوا بأنه ليس له إلا التعذير ولا يحرق ولا يحرق متاعه. أما غيرهم فقالوا بتحريق المتاع، لا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن نحن نقول بأن الغلول كبيرة من الكبائر، والدلالة أن عبد مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي غل، فلما قالوا له هنيئا له جاءه سهم غارب، فقالوا هنيئا له الجنة شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها من الغنائم لتشتعل عليه نارا في قبره، إن الغلة التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا. إن قال إن الشمل التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا، فدل ذلك على أنها من الكبائر، دل ذلك على أنها من الكبائر، وأيضا بأنه قد هجم على حقوق المسلمين بعد ما نصرهم الله جل في علاه وخانهم. فلذلك كانت من العظائم كما قال النووي وقال الذهبي وقال غيرهم أن هذه من الكبائر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار يعذب على معصيته. وهذا هو في النار ليس جزما أيضا أنه في المشيئة، لأن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما سمع الرجل هذا الكلام قال يا رسول الله نعلي، فأتى بنعلي، والثاني قال ولو كان عود من أراك، قال ولو كان عود من أراك، يعني سيحاسب عليه، وأن الغلول في عود من أراك يستحق صاحبه النار. لذلك الغل أنه كان خيانة، والخيانة يمقطها الله جل وعلا. أنت لو رأيت أن النبي كان يقول، رأيت أن الله في الكتاب يقول يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله، وقال الله يستهزئ بهم. لكن عند الخيانة عندما قال الله جل وعلا فقد خانوا الله من قبل، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص من كل وجه. وأيضا قد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد لواء لكل غادر يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان، يقال هذه غدرة فلان. إذن الغلول في الغنيمة عظيمة من العظائم، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مولاه الذي جاءه سهم غارب وهو قد انتهى من المعركة شهيد، فقال النبي عندما قالوا هو في الجنة أو قالوا هنيئا له الشهادة، قال والذي نفسي بيده إنه لتشتعل عليه الشمل التي غلها من الغنائم في قبري. فهذه فيها دلالة أنه لو يعني غل فقد وقع في الكبيرة واستحق النار، لكن في النهاية صاحب الكبيرة لا يكفر وأنه على خطر عظيم، لكنه في المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. من الفوائد المستنبطة: لا تحقرن من المعروف شيئا، أيضا ولا تستهينن من المعصية شيئا. قال عليكم أدوا الخيط والمخيط. مولى نبي كركرة مات، قال هو في النار. هما لما ذهبوا وجدوا الكساء أو العباءة التي غلها النبي أرشادهم إليها أولا فعلل لهم، عندما قالوا وفي النار قال إن الشمل التي غلها من الغنائم. ترك الصلاة على صاحب الكبيرة تعزيرا له أو قل تنفيرا من الفعل، لأن الناس إذا وردوا العالم أو ولي الأمر أو الكبير في الناس المتبع إذا وجدوه لا يصلي على أحد فيسألون لما لا يصلي، أليس بمسلم؟ قالوا مسلم لكنه فاعل لكبيرة، فينتهون عن الكبائر بذلك. أرجو أن تكون الفوائد هنا وترية. يبقى لنا النسائي: هل يصح المرأة أن تمثل مع الرجال؟ لا، ليس للمرأة أن تختلط مع الرجال. السائلة على مسألة حمل النجاسة تقول: الحفاض بالنسبة للأطفال ما حكمه؟ هو خارجيا ليس بنجس، لكن قد تكون النجاسة بداخله. خلاص، احنا قلنا يعفى عنها إذا لم يغلب على ظنها أن الحفاض في شيء. لو غلب على ظن في شيء لازم تتركه، لازم تنزله من ما لا تحمله. يقول: المشاهدة للنساء جائزة، لكن تمثيل النساء مع الرجال ما حكمه؟ أعطيناه لسه الآن آنفا، أنا أجبت. نعيم هو اللي سأل السؤال دوت، هو بيكرره طلع بمنظرين. مش عارف بالنسبة لقارورة البول مع التذكر، الصلاة تبطل بذلك، لأنه حمل النجاسة تبطل به الصلاة، لأنه لابد من الطهارة، طهارة الثوب وطهارة بدن وطهارة محل. تقول: ما حكم تمثيل التلاميذ ذكور وإناث مسرحيات تربوية؟ ذكور نعم، إناث ذكور خلص وإناث خلص، أقول بذلك بلا أدنى يعني معارضة، ما دام الأمر على الضوابط الشرعية والسياق في الكلام كله من ضوابط الشرعية بس. تقول: بما أن كل ما يعرض على التلفاز به نساء فالرجال لا يشاهدون أبدا وتشاهد النساء فقط. ممتاز، بقى خليه يضربها يموتها أحسن. تقول: عليه لا يلزم للمرأة غض بصرها أثناء السير في الشارع طالما أن الضابط هو النظر بشهوة فقط، لكن لو النظر عام لا يضر، صحيح؟ طبعا، بس يعني هتمشي تتفقد الناس ولا هتمشي تعمل ايه؟ هتمشي تتفقد الأبيض والأسود والأحمر والقصير والطويل والبدين والسمين والنحيف، يعني ايش إيه؟ لا تنشغل بشيء. قلنا النظر العام للمرأة يصح، المسألة فيها خلاف، بعضهم قال بأن المنع كلية، وهذا الأدلة لا تساعده. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجه الفضل ولم يأمر المرأة أن تصرف وجهها، مع أن المرأة كانت تنظر الفضل كما أن الفضل كان ينظر لها. تقول: صار عندي مشكلة، أنا أحمل أطفالي متذكرة متعمدة يرتدون حفاظا ظاهره طاهر فقط كما هو معلوم. تقول: ظاهر حفاظ طاهر كما هو معلوم. طيب خلاص، طالما هي ظاهره طاهر وهي يعني لا تظن النجاسة فلها أن تصلي كذلك، ويسر الله عليها أمرها. لكن أكرر، لو غلب على ظنها أن البنت الصغيرة أو الولد الصغير على النجاسة تتركه. السائلة عن مسألة تمثيل الأطفال الأولاد ذكور وإناث تكون المدرسة مختلطة، مختلطة يعني اللي هيشاهد الجميع واللي هيمثل الجميع يعني سواء ذكور أو إناث. عامة طالما يعني الصغار والمسألة ليس فيها تعدي قد يتسامح في ذلك. تقول الشيخ يقصد أن فعلهم لا يجوز لكن مشاهدته غير محرمة على ما فهمت، صحيح؟ قلت نعم لا يختلط المرأة مع الرجل. لو قلنا أن التمثيل المرأة لا يجوز مع الرجال، مع الرجال فما أتى مسلسل إلا بهذا الحرام، أليس هذا يوجب علينا أن نحرم المشاهدة لعدم انتشار هذه المسلسلات؟ ليس كذلك، ولا أحجر واسعا، وإن قلت بالحرام قلت بالحرام إن وردت مشاهد فيها تقبيل فيها ضم فيها هذه فقط المحرمة، غير ذلك لا. وبعدين على ما وصفت الأخت بالوصف الدقيق أنه يؤسس الأخلاقيات الإسلامية أو يظهر العزة التي كانت حال كون أهل الإسلام على عزة وارتقاء على أهل الكفر، هذا الانهزامية العظيمة الموجودة في الأمة الإسلامية الآن والانحدار العظيم الذي وصل إليه شباب المسلمين، لا والله هذا غباء مستحكم الذي يمنع أن الإنسان يأوي وينظر إلى ذلك لبعض الأمور الفرعية التي يمكن أن أنا لا أقول تغتفر، لا أقول تكون جائزة، لكن هنا النظرة المصلحية بدل الانهزامية الشديدة التي يعيش فيها الشباب ينظرون لمن يعني يحمل لهم ما كان عليه السلف الصالح من عزة ومكانة وقوة ونصرة للدين. يعني لما ينظر إلى مسلسل مثلا لهارون الرشيد، أنا والله لا تفرجت على الرجل ولا أعرف عنه شيئا، لكن خلينا نتكلم عنه. لما يسمع عن هارون الرشيد وهو يقول يعني للسماء أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، ويتكلم مع كفار الغرب بالعزة والأنفة وقوة الإسلام كما كان يفعل الربيعي بن عامر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب، فالمرء يحتاج إلى هذه العزة. عندنا انهزامية قاتلة، عندنا دنو همة أوسع مما يكون، عندنا تنزل لا يعلم به إلا الله جل في علاه، عندنا ميوعة في الاعتقاد وانهيار في الولاء والبراء لا يعلم به إلا الله جل في علاه. ثم تأتي أنت بقى الآن تتكلم عن مسائل، طب إذا قلنا في المقدمة إذا قلت ما الاختلاط حرام، طب هي حرام. أنا أقول حرام ما أقول حلالا، لكني أقول إن كان الأغلب الأعم فيه زرع العزة فيه زرع القوة فيه الميل إلى الأخلاقيات الإسلامية التي يتمناها المرء، هذه يعتبر تحتها ما كان ضئيلا من هذه المسائل. بيقول بالنسبة لقارورة البول المغلقة أليس في معدنها، مش عارف السؤال لم يأت، كما لو صلى هو يحمل زجاجة خمر. خلاص ما قلنا إذا كان يحمل القارورة تبطل الصلاة. ما وجهة الأحناف في تحريم أكل الأرنب وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو معتمد عندهم، وهل هي نفس وجهة الشيعة في تحريم أكله أم وجهتهم تختلف في ذلك؟ لا يقولون مثل الشيعة، لكن ما أعرف أن هذا معتمد أم لا. هو قول الأحناف حقا في هذا الباب، وبعض الأحناف يقول بجوازه. الحديث عن السلم يعني كما في الصحيحين فجنا أرنبا وفخذوا أخذه عن السلم وأكله، فهو ثابت والأمر منتهي. تقول نعم هناك بعض النساء تنظر للرجال بدون شهوة ولكن تصنف هذا جميل وهذا غير جميل، شهوة يما، هل هذا أحرم؟ أختي اللي بتتصل دي شهوة يما، شهوة ما تقول ده جميل، طب ده أسمر ده قسيم وسيم، هذه شهوة تعتبر اجتهته، عارمت ما فيه من مواطن الجمال يبقى دققت نظر، هذا تابع للشهوة. نعم. في مسألة الشيخ نعيم مسألة المسلسلات أيضا يقول أليس وسائل الحرام هي محرمة؟ إذا قلنا بأنها لا تكون لا تعلو وليست هي على المقصد تغطي والمقصد غالب عليها فلا، فيغتفر اليسير في هذا الباب. ويقول إن هم أحيانا في المسلسلات بينطقوا أجمل الممثلات. يعني يا عم دعك من هذا يا عم نعيم، الله يبارك في حضرتك، وانظر وانت في عملك انظر واحد كده كلمه وقل له ان الأمة الإسلامية قائدة الأمم، شوف هقول لك ايه، وتعال كلمني الله يكرمك عشان تعلم بس الشباب اللي عندك، انت في منطقة في مكان في محل المفروض زرع العزة عندكم هو اساس حياتكم، تعال بقى الله يكرمك وضح لي ذلك في نقاط معدودة أن العزة هذه متواجدة في الشباب عندكم. أنا منتظر إجابتك. تقول كيف يكون فعلهم لا يجوز والمشاهدة غير محرمة؟ كده تناقض ولا ماذا؟ ما لم أفهم صراحة. قلت لا تختلط المرأة مع الرجل في اختلاط قد يدعو إلى شهوة، هذا المحرم، لأن الاختلاط نوعان، اختلاط بشهوة واختلاط بغير شهوة. الاختلاط بغير شهوة ما في شيء، وإن كان الأنسب والأولى والأكمل يعني طرحه البعد عنه، وأما الاختلاط بشهوة كأن يعاملها معاملة الزوج للزوجة فهذا الذي لا يجوز. يقول فكيف سيسمع عن هارون الرشيد لا يسمح إلا للنساء فقط؟ لا أدري إذا أقصد أي نعم، على أساس أنها تنظر ولا ينظر. ما طيب يا عم الشيخ، لما تأتي المرأة انظر في الحائط وارسم نفسك عليه وبعدين كلمني، أو لما يأتي الرجل خاص انظر إليه أنت، المهم خذ المضمون اسمعه بأذنك. يقول شخص قتل أمام شخص آخر ومطلوب منه الشهادة أمام المحكمة، والقاتل يهدده بذبح ولده إن شهد، وهو من يعني أف غريب عن هذه البلد، هل يمتنع عن الشهادة؟ هذه مسألة عويصة علي أنا جدا، مسألة عويصة. خلينا ننظر إن شاء الله. حفظكم الله. ظهر ما يسمى بالضيوف في ترتيل الآيات من باب إظهار الأحسن والأجود في الأداء. ظهر ما يسمى والله أنا حضرتك السائلة من؟ هذه متضلعة. قل لها طيب ترسل لنا ما معنى الديون؟ أنا لا أفهم. يقول أليس الوسائل لها أحكام المقاصد؟ ده نعيم. لا ده يعني شخص أو عايش. ما بينا المسألة. نعم القاعدة العامة الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن هنا عندنا المقصد صحيح والوسيلة صحيحة إلا أن تجد الرجل قبل المرأة. نعم. في مسألة تمثيل الشباب والفتيات، تقول التلاميذ من سن 12 سنة إلى 16 سنة. لا 12 سنة 16 سنة لا، إلا إذا كان الأمر فيه انضباط كما قلنا بالحجاب وليس هناك كلام خارج، لأن أصالة مخاطبة الرجل للمرأة ومخاطبة المرأة للرجل ليس فيها شيء. تقول دكتور لم أرى المسلسل، لكن أخت أرادت أن تريني صورة كي أحكم عليه، امرأة يظهر منها غير الوجه والكفين، لو اعتبرنا جواز ظهورهما ومع رجل أجنبي تجلس، أي عزة يكتسبها الشباب؟ يكتسب العزة في غالب، لا يكتسب العزة في غالب الأمر، لأن الأخت لما صدرت الباب بالسؤال قالت تتكلم عن الإسلام والإسلام صحيح ولا لا، وهذا في القديم كل ما كان في القديم في القرون الأولى كلها عزة الإسلام، فيها ما فيها من عز الإسلام وارتقاء المسلمين على أهل الكفر وانتصار. أنا أسألكم بقى الآن، لأن أنتوا لكيتوا كتير جدا في هذا الباب لغط، لا يعني فيها في شيء من التنطع، هل بيأتي بها بالمعارك ويأتي بانتصارات المسلمين ولا بيأتيش بانتصارات المسلمين؟ هل بيأتي فيها بعلو كلمة أهل الإسلام على أهل الكفر أم لا؟ ويأتي بالأنف عندما يخاطب المسلم الكافر أم لا؟ أجيبه عن كل هذه الأسئلة. لو كانت نعم مش عايز أسمع سؤال تاني عن هذا الباب. يقول مسلسل النساء به غير محجبة وبه محرمات لا يجوز فعلها. الأخت ما قالت محجبات، يبقى هو بيتكلم عن مسلسل اخر. محمد رشدي ده سيبه ده اصلا، هو كيمياء اصاله، فهو الكيمياء مؤثره فيه اصاله. يقول مساله الاختلاط عند الصغار اشد من الاختلاط عند الكبار، لما لها من تاثير على تربيتهم ونشاتهم. ابو الوليد يقول نرجو من حضرتك تشاهد جزء من المسلسل للفصل في الامر. سافعل واقسم على ذلك سافعل. ما اجابوا الاسئله اجبناها. مساله القران، تقول المسألة الأخت بتسأل عنها، ثنائي أحدهما يبدأ بتلاوة آية ويكمل الثاني الآية الأخرى، وكلا يعمل جاهدا ليظهر الإتقان. يعني الآن هو يقرأ الآية والآية التي تليها يقرأها الآخر. والغرض منه إظهار الإتقان كمخارج حروف و ما أرى فيها شيء، ما أرى فيها شيء. ما جاوش عن الأسئلة اللي سألتها صح؟ ما في، لأن هي شوف ماذا أفعل معهم، لأن الإجابات كلها نعم نعم نعم، وما ما أتوا بها، كل واحد خاف أنه يأتي بالإجابات اللي قلت عليها. شوف نظروا سابوا غالب العزة في هذا الباب ما لا يتكلمون عنه، بس أتكلموا عشان أنه شعر الحرير بس. بيتفرج عليها؟ أنا ما أعرف، لأن الأخت لما وصفت وصفت وصف دقيق، فإنه وبعدين حقا الإسلاميات الإسلام الإسلام نحتاج جميعا إلى العزة. تقول فضلا شيخانا تصنيف المرأة للرجل جميل الوجه أو غيره سواء للرجل أو المرأة هذا طبيعي بديهي عندما العين ترى أي شيء، فالذوق يقوم بالتصنيف مباشرة لأي شيء يراه، فما الضابط هنا إن كان للشهوة أو لغيره؟ الاستمرار معه، الاستمرار معه، تعليق العين عليه، رأت له لمعانا معينا أو رأت له جاذبية فوقفت مع الجاذبية خلاص هتسرح بعد ذلك. نعيم يقول القول ما قال الشيخ. تقول شيخنا الفريق الآخر من الكفار نساؤهم يظهرون متبرجات، أنا سألت في ذلك. يبقى خلاص دي تتلغى، أنت بقى الآن تراها على اسمها اليوتيوب ولا اسمها إيه، احذف هذه الجزئية، كل جزئية فيها حرام احذفها، والمسألة على الغالب، لو كان الغالب هو ده الحرام يبقى إذن لا تشاهدها. تقول يا دكتور هذا تمثيل ومن يشاهده يعلم ذلك والتأثير معلوم. ويقول يعلم أن ويعلم أن الخير فيها لا يعد معشار شرها وأنها باب فتنة. هذا كلام بقى، هذا كلام لا يحتاج إلى إيش، إلى ضابط الغالب، وأن الله جعل لنا أبوابا تغنينا عنها. أولا الكلام الحجة في ذلك لا نضيق واسعا ولا نحجر واسعا. الآن لو كان كما تقول أنت أن عشر معشار وأن الغالب فيها الفساد تحرم، ما في كلام أكثر من ذلك. السؤال الأول ما كانش فيه كده، وأنا ممكن أنا أنظر عشان أنا أنهي المسألة في هذا الباب، لأنه حقا قد يغالي المرء ليحرم، فإحنا ننظر العشر معشار اللي تتكلم عنه ده حقا هو على نفس القياس أم العكس هو القياس. يعني أنت لما تاخد سيرة من سير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مثلا تتكلم فيها، أو أنا ما أقول بتجديد الصحابة، طيب، وترى فيها ماذا؟ تقول هناك قناة تسمى الدعوة تغطي وجوه وشعر الكفار، انتهى الموضوع خلاص. طب هي خلاص يعني المسألة منتهية بفضل، اتفرجوا. تقول هناك وسائل أخرى كقراءة التاريخ والسير وغير ذلك. وبالله عليك يا امرأة من عشان هي مثقفة، لكن انت انظر بقى كم من النساء تستطيع ان تقرأ ربع ساعة تراها تمشي وتقعد وتقوم. حقا القراءة صعبة على الكثير من الناس، ليس الكثير ممن وهب الله في الصبر على القراءة. أخت بعت لحضرتك رابط للدويتو في قراءة القرآن عشان تسمعه. طيب بعتهولي أنت حضرتك جزيت الجنة. الأخت السائلة عن المسلسل في الأول فتعتذر، تقول أني أثرت في هذا الموضوع بالدرس وجلبت الجدل اللي فضل. لا لا لا ليس جدل ولا شيء من ذلك، الإخوة أفاضل جدا وأخوات فضلات جدا، والحمد لله أعلم يقينا أن الجميع بيبحث عن الوصول للحق. ربي يحفظهم ويحفظ عليهم دينهم ويثبت الخير فيهم ومعهم وبهم، ويجعلنا جميعا ممن ينصر الله بهم الدين، ويكون الجدال هنا جدال في الحق، نريد أن نصل إلى ما يرضي الله لفعله. رفع الله مقامكم جميعا.